بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لقراءة كتب وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية، فقد أعدت النظر فيه واستدركت ما ند عني فيه من أخطاء طباعية، وحذفت بعض النقول والأقوال، وأضفت إليه بعض النقول الأخرى والفصول المكملة له، وأسأل الله تعالى أن ينفع به أهل السنة في ضبط وفهم هذا الباب العظيم من أبواب السنة والاعتقاد، وأن يهدي به من ضل عن طريقة السلف الصالح أهل الحديث والأثر، ومن سار على طريقتهم واقتفى آثارهم، وأن يجنب أهل السنة بغي البغاة عليهم وحسد الحساد ممن إذا خاصم فجر، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليها. المؤلف أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن خير العلوم وأشرفها هو علم التوحيد لتعلقه بالله تبارك وتعالى، وأفضل مراتب الجهاد هو الذب عن جناب التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة وتصفيتها من شوائب البدع والدخن الباطل. وبين يديك بيان لعقيدة السلف الصالح أهل السنة والأثر في باب عظيم من أبواب الاعتقاد، ألا وهو باب إثبات صفات الرب عز وجل على ما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإن الناس قد اختلفوا وافترقوا في باب الإيمان بنصوص صفات الرب عز وجل، ما بين مثبت ومؤول ومفوض ومكيف ومنكر، وكان من أكثر الفرق انتشارا بين أقطار المسلمين مذهب أهل التأويل القائم على تعطيل نصوص صفات الرب عز وجل عن حقيقتها اللائقة بالله تعالى، وأصبح هذا المذهب هو الساري في كثير من الأمصار، وأصبحت كتب أهل التأويل والتحريف هي التي تدرس لأبناء المسلمين في كثير من المدارس والجامعات. ومن تلك الكتب واحد العقائد النسفية بشروحها وحواشيها وما فيها من الجدل العقيم حول ألفاظ مترها وحول ما يريده المؤلف منها، كأنما ألفاظها وحي من عند الله تعالى، فيمضي الطالب في دراسة ألفاظها وما يخرج من ذلك إلا بالقيل والقال والجدل الذي يبعد عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، فتمضي عليه سنة وهو لم ينقض من فهم الفقرات الأولى من فقرات هذا الكتاب. 2- وأما الكتاب الثاني فهو كتاب جوهرة التوحيد للقاني وشرحه للبيجوري، وهذا الكتاب وشرحه مناقض تماما لما كان عليه السلف الصالح في أبواب الاعتقاد، فقد جمع إرجاء الجهمية في الإيمان والجبر في القدر وقول الجهمية في الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن ونفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه والدعوة إلى عبادة القبور والقول بوحدة الوجود وغيرها من الضلالات. انظر في ذلك كتاب الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرات التوحيد. فالله المستعان، على غربة هذا الزمان وقلة السالكين فيه سبيل السلف الصالح أهل السنة والأثر، ورحمة الله على الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول في القرن الثاني من الهجرة: أعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وبعد، فقد أحببت أن أبين في هذا الكتاب اعتقاد السلف الصالح ومن اقتفى أثرهم من أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة في باب صفات الرب تعالى، حتى يرى الذي في قلبه مرض أو شك أو جهل أن الله تعالى قد هدى أهل السنة والجماعة من بين سائر الفرق للحق، فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها، وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وعلم وفقك الله لاتباع السنة أني سأسلك في غالب كتابي هذا طريقة أهل الحديث والأثر في التبويب والاستدلال بالكتاب والسنة وآثار سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وممن سار على طريقتهم واقتفى أثرهم من المتأخرين. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة صحيحة إلا مع أهل الحديث، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرن عن قرن بإسناد متصل إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. انتهى. وأما الخوض فيما أحدثه أهل الكلام من مسائل وآراء محدثة فسأبتعد عنها ما استطعت، فإنها لا تزيد أبواب الاعتقاد إلا تعقيدا وصعوبة، مما جعلت كثيرا من طلبة العلم يعرضون عن تعلم هذا العلم وتدارسه وتدريسه. وعلم أن من أعظم أسباب من ضل في أبواب السنة والاعتقاد من أهل الكلام وغيرهم ممن ينتسب إلى السنة هو إعراضهم عن طريقة السلف الأوائل في الاستدلال ودخولهم في علم الكلام المحدث والنظر في مصنفاتهم التي أجمع أهل السنة على النهي عن تعلمها والنظر فيها. قال ابن تيمية رحمه الله في الحموية: إن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله تعالى. انتهى. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في الدرر السنية: فالواجب على من له نهمة في الخير وطلب العلم أن يبحث عن مذاهب السلف وأخوانهم في هذا الأصل العظيم يعني التوحيد الذي قد يكفر الإنسان بالغلط فيه ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك، وأن يطلب العلم من معدنه ومشكاته وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وما كان عليه سلف الأمة. فإذا وفق العبد لهذا وبحث عن تفاسير السلف وأئمة الهدى ورزق مع ذلك معلما من أهل السنة فقد احتضنته السعادة ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة. وإن كان نظر العبد وميله إلى كلام اليونان وأهل المنطق والكلام ومشايخه من أهل البدعة والجدل فقد احتوشته أسباب الشقاوة ونزلت وحلت قريبا من داره موجبات الطرد عن مائدة الرب وكتابه ومن عدم العلم، فليبتهل إلى معلم إبراهيم في أن يهديه صراطه المستقيم. انتهى. وبعد، فقد جمعت في كتابي هذا ما وقفت عليه من كلام السلف الصالح ومن تبعهم من أهل السنة في أبواب صفات الله تعالى، ثم قسمتها إلى قسمين. القسم الأول جمعت فيه كلام أهل السنة في أبواب ومباحث الصفات، ومن ذلك 1- بيان العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه لا يتم أحدهما إلا بتحقيق الآخر، وأن من وقع في مخالفات في الأسماء والصفات فلا يخلو غالبا من الوقوع في مخالفات في توحيد العبادة. 2- طريق أهل السنة في إثبات صفات الله تعالى. 3- إمرار صفات الله تعالى كما جاءت بلا كيف. 4- إجماعهم على مسائل الاعتقاد وإنكارهم على من أجاز الاجتهاد فيها. 5- شدة إنكارهم على المعطلة والتحذير منهم بأسمائهم ومن مصنفاتهم. 6- إجماعهم على تحريم علم الكلام والتحذير منه ومن الدخول فيه. القسم الثاني جمعت فيه أقوال أهل السنة في معطلة الصفات على أنواعهم من معطل أو مفوض أو مؤول، ومن ذلك 1- أهم أصول أهل التعطيل التي ساروا عليها في تعطيل الصفات. 2- التعريف بالمفوضة والرد عليهم وذكر نماذج من التفويض المبتدع ليكون السني منها ومن أمثالها على حذر. 3- التعريف بأهل التأويل وجمع كلام أهل العلم في الرد عليهم وذكر نماذج من التأويلات المنتشرة حتى يحذرها السني. 4- الكشف عما ينسبه أهل التأويل لأئمة السلف من تأويل الصفات. 5- التعريف بأهل التشبيه والتكييف وجمع كلام أهل العلم في الرد عليهم. 6- جمع كلام السلف في الرد على منكري الصفات وتكفيرهم. 7- الكشف عن الكلمات المجملة المحدثة التي يستخدمها المعطلة لتعطيل الصفات. 8- الخاتمة، وذكرت فيها أهم كتب السلف الأوائل التي ينبغي لكل طالب سنة إدمان النظر فيها ودراستها، فهذه بعض الأبواب المهمة في الكتاب، وهناك فصول كثيرة ومسائل مهمة ألحقتها تحت كل مبحث من هذه المباحث، وقد ألحقت في كثير من هذه المباحث نماذج عملية من أقوال المخالفين لأهل السنة في مسائل الصفات أو من تأثر بهم وسلك سبيلهم في بعض صفات الله تعالى دون بعض، وإن لم يكن مثلهم في بدعة التعطيل والتأويل. والمقصود من ذكر هذه الأمثلة والتصريح بأسماء أصحابها: 1- نصحا لطلبة العلم وعامة المسلمين من اتباع من خالف أهل السنة في مسائل الصفات وإن كان مشهورا بالحفظ وكثرة الرواية والفقه. قال السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت الفصل 9 في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم. انتهى. وقال شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في عيون الرسائل: الجزء الثاني الصفحة 591. فإن الرجل إذا خيف أن يفتتن به الجهال ومن لا تمييز عندهم في نقد أقاويل الرجال، فحينئذ يتعين الإعلان بالإنكار والدعوة إلى الله في السر والجهار، ليعرف الباطل فيجتنب وتهجر مواقع التهم والريب. ولو طالعت كتب الجرح والتعديل وما قاله أئمة التحقيق والتأصيل في من اتهم بشيء يقدح فيه أو يحط من رتبة ما يحدث به ويرويه لرأيت من ذلك عجبا. انتهى. وقال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الجزء السادس الصفحة 43 و400. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلما في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. انتهى. قال ابن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري الهروي يقول بهرى: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. 2. التحذير من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، فإن أغلب التفاسير وشروح الأحاديث المنتشرة المتداولة بين طلبة العلم قد سلك أصحابها مسلك أهل التأويل والتفويض، وأصبح كثير من طلبة العلم لا يميز بين من سلك طريقة أهل السنة في الصفات فيتلقى عنه ومن خالفهم فوقع في التأويل فيحذره. وقد كانت عادة أهل العلم من أئمة السنة وغيرهم ممن اختفى أثرهم كأئمة الدعوة إذا وقع في أيديهم كتاب من تلك الكتب المنتشرة فتشوا في معتقده وموافقته للسنة، كما قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: وعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها. وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب إلى آخره. قلت: أما اليوم فقد هجر هذا المنهج عند كثير من المتأخرين، بل وأصبح من يسلك هذا المنهج ويحذر من الكتب التي فيها التأويل والتعطيل والتفويض، ويحذر من أصحابها منبوذا مهجورا عندهم، وهو الذي يحذر منه، والله المستعان. 3. إيقاف السني المثبت لصفات الله تعالى على طريقة أهل التعطيل والتأويل والتفويض في كتبهم المنتشرة المتداولة بين طلبة العلم، ليكون منها ومن أمثالها على حذر، فإن كثيرا من طلبة العلم يعلم بخطورة التأويل والتفويض والتعطيل وغيرها، ولكنه لا يميز، وتنطلع عليه كثير منها في ثنايا كتبهم وهو لا يشعر ولا يتفطن لها. ولهذا حذر السلف الصالح من قراءة كتبهم والنظر فيها كما سيأتي. والله أسأل أن يوفقنا إلى سلوك طريق أهل الحديث والأثر، وأن يجنبنا الأهواء والبدع، وأن يثبتنا إلى الممات على الإسلام والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. المبحث الأول: العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن توحيد العبادة لا يتم إلا بإثبات الصفات، وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا، وأن التعطيل شر من الشرك. قرر أهل السنة أن توحيد العبادة لا يتم إلا بإثبات أصلين عظيمين، هما: واحد، إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل. اثنان، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. فالعلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية لا تنفك، كما بين ذلك أهل السنة، وأنه لا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. ولهذا ترى كثيرا من أهل الكلام من وقع في مخالفات في باب الأسماء والصفات لا يخلو غالبا من الوقوع في الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر في باب العبادة وتوحيد الله تعالى، وذلك لأمور: واحد، أنهم لم يهتدوا إلى معرفة توحيد الألوهية والعبادة بمعناه الصحيح، بل ولا وجود لذكره عندهم في مصنفاتهم. اثنان، أن التوحيد عند أهل الكلام هو الشهادة لله تعالى بالربوبية. ثلاثة، أن الشرك عندهم هو شرك الربوبية. أربعة، أن صرف العبادة كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والعبادات العملية المتعلقة بالجوارح لا تكون شركا عندهم إذا لم يعتقد استقلالية المعبود بالربوبية. خمسة، أن الشرك في توحيد الأسماء والصفات عندهم هو إثبات صفات الله تعالى. وبيان ذلك أن التوحيد عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ثلاثة أقسام: واحد، توحيد الله في الذات، فلا قسيم له ولا تركيب ولا تبعيض ولا تعدد ولا تجزؤ، ويدخلون في نفي التقسيم والتبعيض نفي صفات الله تعالى مثل الوجه واليدين والقدم والساق والعينين ونحو ذلك، وستأتي الأمثلة على ذلك من أقوالهم في المبحث الخامس عشر. اثنان، توحيد الله في الصفات، فلا شبيه له، ويدخلون في هذا القسم نفي صفة الرحمة والرضا والغضب والفرح والضحك والعجب والاستواء والنزول والمجيء وغيرها لوجود التشبيه فيها. فالتوحيد عندهم هو إنكارها وتعطيلها باسم التأويل الذي هو في حقيقته تحريف، وأما الشرك عندهم فهو في إثباتها. ولهذا ترى الرازي وهو من أئمة الأشاعرة المتأخرين في تفسيره يسمي كتاب التوحيد الذي ألفه ابن خزيمة رحمه الله في إثبات صفات الله تعالى كتاب الشرك. فهذان القسمان من أقسام التوحيد عند المتكلمين يقابله عند أهل السنة توحيد الأسماء والصفات. ثلاثة، توحيد الله في أفعاله فلا شريك له، ويقصدون به توحيد الربوبية، وينكرون بعد ذلك أي وجود لتوحيد الألوهية والعبادة، فلم يعدوا توحيد الألوهية الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب من أقسام التوحيد، وليس له عندهم نصيب ولا ذكر في أقسام التوحيد، وإذا ذكر عندهم فسروه وعرفوه بتوحيد الربوبية، فهم يعتقدون أن الإله بمعنى الآله اسم فاعل، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع، كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراع. ولهذا صرح المتأخرون منهم بذلك، فهذا أحمد زيني دحلان يقول في رده على إمة الدعوة: وأما جعلهم التوحيد نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فباطل أيضا، فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. انظر الدرر السنية صاد 40. بل عد التفريق بينهما بدعة أحدثها ابن تيمية وتربعه عليه من بعده. فقال أبو حامد بن مرزوق: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية الذي اخترعه ابن تيمية، وزعم أن جميع فرق المسلمين من المتكلمين عبدوا غير الله لجهلهم توحيد الألوهية، ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء، وزعم أن هذا اعترف به المشركون فكفر به جميع المسلمين، وقلده فيه محمد بن عبد الوهاب. انظر كتابه التواصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهلة الوهابين، صاد 20. قلت: ولما وجدوا هذا القول لا يتوافق مع الآيات الكثيرة التي تصف المشركين بأنهم الذين عبدوا غير الله، وتجعل حقيقة التوحيد إفراد العبادة لله وحده والشرك صرف العبادة لغيره، حاول التوفيق بينهما، فزعموا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا تضمنت اعتقاد الربوبية لمن صرفت له، وإلا فليست عبادة حتى ولو جمعت الذل والخضوع والمحبة والتأله. قال القضاعي الأشعري في كتابه البراهين الساطعة: إن مسمى العبادة شرعا لا يدخل فيه شيء من التوسل والاستغاثة وغيرهما، بل لا يشتبه بالعبادة أصلا، فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون عبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظم. وقال: إن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقده ربا فليس من العبادة في شيء، وإن اعتقد ربوبيته أو استخلاله بالنفع والضر أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعو، انتهى. ولهذا ظنوا أن ما وقع فيه المشركون إنما وقعوا فيه الاعتقاد الربوبية في أصنامهم، فقال أحدهم: إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام، إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من صفات الربوبية لها. ويقول آخر: فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الولي المستغاث به أنه إله مع الله تعالى يضر وينفع ويشعر بذاته كما يعتقد المشركون في من عبدوه؟ ففتحوا للعامة أبواب الشرك على مصراعيها، بل ودعوا إليها، كما قال علوي الحداد: وينبغي اليوم في هذا الوقت من الحوادث التي حدثت في الثلم في الدين باعتقاد العامة قول البدعي أن الاستغاثة الشرك، فالعالم والمقتدى به ينبغي له أن يظهر الاستغاثة ليقتدى به، فهذا هو موقفه من توحيد الألوهية. أما موقفه من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن المشهور عندهم أنها ليست بأول واجب على العباد، وإنما أول الواجبات هو إثبات وجود الله تعالى بالنظر والقصد إليه، فخالفوا بذلك دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال الباقلاني وهو من كبار أئمة الأشاعرة: وأن يعلم أن أول ما فرض الله على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، لأن الله غير معلوم بالاضطرار. وأما موقفه من الإيمان الذي هو أحد مراتب الدين، فالإيمان عندهم يكفي فيه التصديق القلبي المجرد ولو لم يتكلم بكلمة التوحيد ولم يعمل بجوارحه قط. فوافقوا الجهمية في تعريف الإيمان أنه التصديق فقط دون القول والعمل. قال الباقلاني: وأن يعلم أن الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بالقلب بأنه الواحد الفرد. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحة 19 و100: والقاضي أبو بكر الباقلاني ناصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب كتاب فتح المجيد في الدرر السنية الجزء الثالث الصفحة 208 إلى 211: وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجماد، فلقد أعظموا الفرية على الله وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة وأتباعهم. إلى أن قال: فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق قد تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله، فجحدوا توحيد الله في الألوهية وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله، فجوزوا أن يعبد غيره من دونه، وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل. فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة. وقد وصف ابن القيم رحمه الله في نونيته حقيقة مذهبهم فقال: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. والأمثلة على وقوع من تأول صفات الله تعالى أو عطلها عن حقيقتها اللائقة بالله عز وجل في المخالفات العقدية في توحيد العبادة كثيرة جدا. ومنها: واحد، ابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة، وموقفه من الصفات لا يخفى، فقد سلك فيها مسلك أهل التأويل والتعطيل، ومن نظر في كتبه وخاصة في كتابه دافع شوبه التشبيه تبين موافقته للمعطلة وشدة عدائه لمثبتة صفات الله تعالى. وقد أنكر عليه أهل السنة في زمانه موافقته للمعطلة، ونوصح بترك موافقتهم كما في رسالة العلفي له، واستدت هذه النصيحة في صاد 171. ومن مخالفاته في توحيد العبادة ما ذكره في كتابه صيد الخاطر الصفحة 59، قال: ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فانعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله، فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس فيتوبون ويصلحون، وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين وتوسلت في صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي إلى الخلوة على كراهة مني، إلى آخره. وقد تعقبه الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في ملاحظاته الصفحة 80 فقال: أقول هذه زلة عظيمة من ابن الجوزي، لأن صلاح القلب أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، فاللجاء فيه يجب أن يكون إليه لأنه عبادة، وفي الدعاء المأثور: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فاللجاء فيه إلى قبور الصالحين شرك في تلك العبادة، كما أن التوسل بالصالحين بعد وفاتهم لا يكون إلا بذواتهم، وهذه بدعة محرمة، لأن التوسل إنما يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته وبالأعمال الصالحة، هذا هو المشروع، فتنبه لذلك. 2. الرازي المتوفى سنة 606 للهجرة، وهو من كبار أئمة الأشاعرة المتأخرين، وهو الذي أصل المتأخرين من أهل التأويل قواعدهم في تأويل الصفات، وقد وقع في الشرك الأكبر وعبادة غير الله تعالى في كتابه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم، وإن كان قد تاب من ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الصفحة 472: فإن نفات كونه على العرش لا يعرف منهم إلا من هو مأبون في عقله ودينه عند الأمة، وإن كان قد تاب من ذلك، بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن الإسلام، وإن كان منهم من عاد إلى الإسلام كما ارتد عنه قديما شيخهم الأول الجهم بن صفوان، وبقي 40 يوما شاكا في ربه لا يقر بوجوده ولا يعبده، وهذه ردة باتفاق المسلمين. وكذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة الكواكب والأصنام، وصنف في ذلك كتابه المشهور وله غير ذلك، بل من هو أجل منهم من هؤلاء بقي مدة شاكا في ربه غير مقر بوجوده حتى آمن بذلك، وهذا كثير غالب فيهم، ولا ريب أن هذا أبعد العالمين عن العقل والدين. وانظر كذلك المجلد الثالث الصفحة 53-60 في نفس المصدر. ثلاثة، ابن الحاج الأشعري المتوفى سنة 737 للهجرة. وله في تأويل الصفات وتعطيلها الشيء الكثير، أما وقوعه في شرك العبادة فهو أعظم وأكثر، فقد وقع في بدع القبور الشركية كالاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات، والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بالأولياء والقبور، والدعوة إلى كثير من الخرافات. ومن ذلك قوله في كتابه المدخل الجزء الأول الصفحة 249: ثم يتوسل بأهل تلك المقابر، أعني بالصالحين منهم، في قضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه. وقوله الجزء الأول الصفحة 248: فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم، فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه. وقوله الجزء الأول الصفحة 252: فمن توسل أو استغاث به أو طلب حوائجه منه صلى الله عليه وسلم فلا يرد ولا يخيب. قلت: ولا يخفى على كل صاحب توحيد وسنة ما في هذه الأقوال من دعوة صريحة إلى الشرك الأكبر والوثنية التي كان عليها أهل الجاهلية من عبادة غير الله تعالى. أربعة، أبو الحسن السبكي المتوفى سنة 756 للهجرة، وهو من غلاة معطلة الصفات كما في ردوده الكثيرة وتعدياته الآثمة على أهل السنة مثبتة صفات الله تعالى، ومنها رده على نونية ابن القيم رحمه الله وما فيها من إثبات صفات الله تعالى، كما في كتابه الذي نشره الكوثري الجهمي باسم السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل. أما وقوعه في مخالفات توحيد العبادة فقد كان ممن يقرر في كتبه استحباب التبرك بالموتى والصالحين والاستغاثة بهم، وألف في ذلك كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وقد لقي هذا الكتاب قبولا عند القبوريين ونقلوا عنه كثيرا وتشبثوا بما فيه من الشبهات والأحاديث المكذوبة والموضوعة. قال السبكي فيه: وإن المعلوم من الدين وسير السلف الصالح التبرك ببعض الموتى من الصالحين، وذكر من أقسام زيارة القبور زيارتها للتبرك بأهلها إذا كانوا من أهل الصلاح والخير. وقد رد على ضلالاته ومخالفاته في هذا الكتاب محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه أصارم المنكي في الرد على السبكي. قال عنه محمود شكري الألوسي في رده على النبهاني المجلد الثاني الصفحة 26: فقد أجاد فيه وأفاد، إلى أن قال: وبه ظهر زيف السبكي وما بهرج به من الباطل، وتبين أنه من أجهل الناس بعلم الحديث، مماريا معجبا برأيه، متبعا لهواه، ذاهبا في كثير مما يعتقده إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطة إلى آخره. وقال أيضا في الجزء الأول الصفحة 130: ومن نظر إلى هذا الكتاب تبين له أن شهرة السبكي بالعلم كانت شهرة كاذبة، وأن نظره كنظر العوام، وأن منزلته من العلماء كقطرة من بحر ماء لا يعلم شيئا من معقول ولا منقول، وإن إطراء غلاة الشافعية فيه من محض تعصبهم وقسوة قلوبهم إلى آخره. وقد ذكر ابن سبكي عن أبيه أنه كان يذهب إلى بعض القبور ويمرغ وجهه على تربتها، فقال في طبقات الشافعية الكبرى المجلد الثامن الصفحة 96-300: لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية في سنة 42-700 كان يخرج في الليل إلى إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط، وهذا البساط كان النووي يجلس عليه وقت الدرس، فأنشدني الوالد لنفسه وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصب وآوي، عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي. وقد كان السبكي أيضا يرى مشروعية التوسل بالأنبياء والصالحين، فقال: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأمصار. وحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم قبله، وصار به بين أهل الإسلام مثلى. انتهى. نقلا من كتاب آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية. قال محمود شكر الألوسي في رده على النبهاني الجزء الثاني الصفحة 80: فليت شاري بأي فضيلة استحق السبكي أن يعبر عنه بشيخ الإسلام، هل بإغراء العوام على عبادة غير الله والمغالاة في الدين، أو بنيابته في الشام بعد أن تقلدها بالرشوة، أو بشتمه خيار عباد الله، أو بجهله بما ورد في الكتاب والسنة وهو في ذلك لا يستحق هذا التعبير، فلا أرى به إلا أن يلقب بشيخ الغلا. انتهى. 5. محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 94 و700 للهجرة، وهو أشعري المعتقد، له كتاب الأزهية في أحكام الأدعية، عطل فيه صفة العلو والنزول وغيرها من الصفات، وسمى أهل السنة فيه مشبهة كعادة الجهمية في نبذ أهل السنة بذلك. أما موقفه من توحيد العبادة فقد ذكر في كتابه هذا الخلاف في جواز الاستغاثة بالمخلوق، ثم قال: والظاهر الجواز. وقد صنف الشيخ أبو عبد الله بن النعمان كتابا سماه مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام، وتلقاه الناس بالقبول وعدم النكير، ثم خلط وخبط في ذكر الشبه على جواز الاستغاثة بغير الله تعالى. 6. ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، وقد سار في شرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري بين التأويل والتفويض كما سيأتي. أما عن مخالفاته في توحيد العبادة: 1. قوله في الجزء الأول الصفحة 522، وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك له أنه يجيب. انتهى. وقوله في الجزء الأول الصفحة 69 و500، فهو حجة في التبرك بأثر الصالحين. انتهى. 2. ومن شعره في التوسل وطالب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فاشفع لمادحك الذي بك يتقي من هول يوم الدين والتعذيب. وقوله: بباب جودك عبد مذنب كلف، يا أحسن الناس وجها مشرقا وقفا، بكم توسل يرجو العفو عن زلل من خوفه جفنه الهامي لقد ذرفا. وقوله: نبي الله يا خير البرايا، بجاهك أتقي فصل القضاء. إلى قوله: فقل يا أحمد بن علي اذهب إلى دار النعيم بلا شقاء. وقوله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ضراعة مذنب متمسك بلوائكم من يوم كان وليدا، يرجو بك المحيا السعيد وبعثه بعد الممات إلى النعيم شهيدا. 7. السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهو من كبار الشاعرة مؤولة الصفات، كما يظهر ذلك جليا في تعليقاته في جميع كتبه، وخاصة كتابه تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه. وموقفه من توحيد الألوهية يظهر جليا من مؤلفاته الكثيرة التي دعا فيها إلى ما يناقض توحيد الإلهية. ومن تلك الكتب: 1- تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية. وإما قاله في هذا الكتاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي إمام أرباب القلوب في زمانه، الذي كان يسأل معتمدا على الإلهام الواقع في قلبه، ذاك إلهامه صواب لا يخطئ، وبعد موتات ماتها في الله. 2- وكتاب تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي، قال فيه: والقول الفصل عندي في ابن عربي اعتقاد ولايته. وقارن بين هذا وبين قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثاني الصفحة 41 و200، وجمع أمر صاحب الفصوص يعني ابن عربي وذويه هدم أصول الإيمان الثلاثة، فإن أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر. وقال: ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام كفر باطنا وظاهرا، وباطنه أقبح من ظاهره، ثم بعض كفرهم الذي لا يشك فيه أحد. ثم قال: ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال. انتهى. 3- قمع المعارض في نصرة ابن فارض. وابن فارض صاحب عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 73 له قصيدة في نظم عقيدة الاتحاد سماها نظم السلوك، وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظ، فهو أخبث من لحم الخنزير في صينية من ذهب، وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك. انتهى. 4- الخبر الدال على وجوب القطب والأوتاد والنجباء والأبدال. 5- القول الجلي في تطور الولي، يرى فيه أن الولي يتشكل وتتعدد صوره للرائين. 6- حسن المقصد في عمل المولد، ذهب فيه إلى استحسان إقامة الموالد الشركية وغيرها من كتبه الكثيرة التي دعا في كثير منها إلى أنواع شتى من بدع التجهم والتفويض والتصوف وغيرها. ولقد صادق فيه قول محمد بدر الدين الحلبي وهو يتكلم على تصانيفه الكثيرة، فقال: وطريقته على ما علمنا من استقراء كتبه أنه كلما وقع إليه كتاب من الكتب في أي فن من الفنون واستحسنه اختصره ونسبه إلى نفسه بدون تمييز بين غث وسمين ولا وقوف على حقائق العلوم، ولذلك تراه مضطربا في كتبه، لأنه لا يحكم فكر نفسه وإنما يحكم في كل كتاب فكر مؤلفه هو، فيضيفه إلى نفسه ببعض التصرف يحدثه في الكتاب إلى آخره. نقلا من كتاب الرد على النبهاني الجزء الأول الصفحة 82. 8- القسطلاني المتوفى سنة 23 الهجرية، لو كتاب إرشاد ساري شرح صحيح البخاري، وقد كان من كبار الأشاعرة معطلة الصفات. ومن أمثلة مخالفاته فيما يناقض توحيد الألوهية قوله في كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية، قال في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم: فهو خزانة السر وموضع نفوذ الأمر، فلا ينفذ أمر إلا منه، ولا ينقل خير إلا عنه. انتهى. وله كثير من الأقوال الشركية التي يطول تتبعها، ولقد صدق فيه قول محمود شكري الألوسي إذ يقول فيه كما في غاية الأماني: كان القسطلاني من غلاة القبورية يثبت الواسطة الشركية قياسا لله عز وجل على ملوك الدنيا. وقد تابع القسطلاني في بدعته هذه الزرقاني صاحب شرح الموطأ في كتابه شرح المواهب، انظر كتاب نقد عقائد الأشاعرة الصفحة 203. 9- ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 للهجرة، وهو من الأشاعرة المعطلة المعادين لأهل السنة والتوحيد، وكثيرا ما يحكي الخلاف في تكفير من أثبت علو الله تعالى على خلقه وغيرها من صفات الله تعالى كما سيأتي ذلك عنه. أما مخالفاته في توحيد العبادة فهي كثيرة جدا، ومن أعظمها غلوه في قبور الصالحين والدعوة إلى ذلك. قال ابن صحمان رحمه الله في الصواعق المرسلة الصفحة 277، وابن حجر المكي عامله الله بعدله من الغالين في الصالحين ومن الثالبين لأئمة المسلمين الذين جردوا توحيد العبادة لله رب العالمين وجاهدوا في الله ولله من خرج عن سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن كانت هذه حاله وهذه أقواله فحقيق أن لا يلتفت إليه. وقال أيضا في الأسنة الحداد الصفحة 900، وأما ما ذكره عن الشيخ زكريا وابن حجر والرملي فهؤلاء ليسوا ممن يعتد بهم وبكلامهم وخلافهم، بل ظهر أنهم من الغلاة المعظمين للقبور فلا معول على كلامهم. قلت زكريا هو الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 للهجرة، صاحب كتاب فتح الباقي شرح ألفية العراقي، وله شرح على صحيح البخاري وغيرها من الكتب. والرملي هو أحمد بن محمد الشافعي تلميذ الأنصاري المتوفى سنة 971 للهجرة. وقال محمود شكر الألوسي في رده على النبهاري الجزء الأول الصفحة 58 و300، وما كان عليه ابن حجر المكي من الغلو في القبور والقول بأقوال المتصوفة الكاذبة وترويج بدعهم المعلومات آثر لا يسعه الإنكار، وكتبه طافحة بمثل هذه الأكاذيب. وقال ومنه يعلم أن ابن حجر المكي ليس منهم في شيء، يعني أولياء الله، فإنه ممن يجوز الالتجاء إلى غير الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والاستعانة بهم والتوسل وغير ذلك إلى آخره. وقال فتراه في كثير من كتبه يروج البدع ويدافع عنها ويذب عن أهلها ويخاصم أتباع السنن ويعادي أهل الحديث أشد العداوة وينسب إليهم كل ما خطر على باله وجر على لسان قلمه من الإفك والزور والبهتان. انظر إلى ما ذكره في فتاويه الحديثية بل البدعية، تجدها مشهورة من العدوان على ابن تيمية. 10. يوسف النبهاني الحنفي الأشعري المتوفى سنة 50 و300 للهجرة، قال في كتابه شواهد الحق إن المسلمين من أهل السنة يعني الأشاعرة، وهم جمهور الأمة المحمدية، يعتقدون فيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب ويعطي ويمنع ويقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. قلت ماذا بقي لله تعالى بعد ذلك؟ قال محمود شكر الألوسي في رده على النبهاني الجزء الثاني الصفحة 4، استولت على قلبه محبة الإشراك بالله تعالى والغلو في الصالحين. وقال أيضا الجزء الأول الصفحة 109، وله عدة قصائد في الاستغاثة والتجاء إلى غير الله وهي مطبوعة مشهورة. 11. البيجوري الأشعري، وعقيدته في الأسماء والصفات قائمة على التأويل والتفويض كما سيأتي. قال في جوهرة التوحيد وهو يشرح قول اللقاني وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بذن كلامه. قال ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. وقال الشعراني ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملك يقضي الحوائج، وتارة يخرج الولي من قبره فيقضيها بنفسه انتهى. قلت فهذه بعض الأمثلة على ما قرره أهل السنة من أن المعطل والمؤول لصفات الله تعالى يقع غالبا في مخالفات في توحيد الألوهية والعبادة، وما ذكرته من بعض هذه الأمثلة أكبر دليل على ذلك، وإن كانت مخالفاتهم تختلف بين الشرك الأكبر والأصغر. أقوال أهل السنة في أنه لا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. 1. قال عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 و100 للهجرة رحمه الله كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية. خلق أفعال العباد للبخاري صفحة 73. وقال رحمه الله: ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، خلق أفعال العباد، للبخاري الصفحة 12. قال ابن تيمية في منهج السنة الجزء الثاني الصفحة 143. وكذلك سائر الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات لما أثبتوا واحدا لا يتصف بشيء من الصفات كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة قولهم إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفي الخالق، وإن كانوا قد أثبتوا فهم متناقضون جمعوا بين ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته. ولهذا وصفهم أئمة الإسلام بالتعطيل، وأنهم دلاسون ولا يثبتون شيئا ولا يعبدون شيئا، ونحو ذلك كما هو موجود في كلام غير واحد من أئمة الإسلام، مثل عبد العزيز بن الماجشون وعبد الله بن المبارك وحمد بن زيد وأحمد بن حنبل. 2. قال وكيع المتوفى سنة 97 و100 للهجرة رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل، أنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. السنة لعبد الله بن أحمد صفحة 37. 3. قال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت المزني المتوفى سنة 64 و200 الهجرة يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. أخرجه ابن منده في تاريخه كما في العلو للذهبي صفحة 461. 4. قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: باب من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، ثم ذكر تحته ما يدل عليه فانظر. 5. قال الدارمي رحمه الله في النقد الصفحة 320: والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب أنه يدعي توحيد الله بمثل هذا المذهب وما أشبهه، وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد، فادعى في قياس مذهبه أن واجده الذي يوحده إله مجدع منقوص مشوه مشيج مخصوص لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم. ويلك، إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وهبوطه وارتفاعه، الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم، الفعال لما يشاء، هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي وحد إلها المجدع منقوصا مخصوصا. لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين، فكيف يكون مثله إلها للعالمين؟ تعالى الله عن هذه الصفة، وانظر رده على الجهمية الصفحة 300. 6. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى الجزء الرابع الصفحة 61: وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله، وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به 3 أشياء: أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مبايرا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه 3 والإيمان بها، فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بآنيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا ها هنا لطوله وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمية يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه بهما. وقال أيضا الجزء الرابع الصفحة 86: من رزقه الله فهما وعقلا ووهب له بصرا نافذا وذهنا ثاقبا علم بحسن قريحته ودقة فطنته أن الجهمية تريد إبطال الربوبية ودفع الألوهية واستغنى بما يدله عليه عقله وتنبهه عليه فطنته وتنبهه عليه فطنته عن تقليد الأئمة القدماء والعلماء العقلاء الذين قالوا إن الجهمية زنادقة وأنهم يدورون على أن ليس في السماء شيء، فإن القائلين لذلك بحمد الله أهل صدق وأمانة وورع وديانة، فإن من أمعن النظر وجد الأمر كما قالوا إلى آخره. 7. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض الجزء الأول الصفحة 24 و200، وهو يتكلم عن معطلة الصفات، فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد في اصطلاحهم ما لا صفة له ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى، والتوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتضمن شيئا من هذا النفي، وإنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. وكثير من أهل الكلام يقول التوحيد له ثلاث معان، وهو واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرى، فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق. وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولا، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى، ويصوم لها وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله، وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه وأدخلوا في ذلك نفي صفاته. وقال في درء التعارض الجزء العاشر الصفحة 700، ونفات الصفات وإن كانوا لا يعتقدون أن ذلك متضمن لنفي الذات لكنه لازم لهم لا محالة، لكنهم متناقضون، ولهذا لا يوجد فيهم إلا من فيه نوع من الشرك، ولا بد من ذلك لنقص توحيدهم الذي به يتخلصون من الشرك. وقال أيضا في مجموع الفتاوى الجزء 16 الصفحة 567، التعطيل شر من الشرك، وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا. وقال رحمه الله في الصفدية الجزء الثاني الصفحة 28 و200، والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهو متضمن لشيئين: واحد، أحدهما القول العلمي، وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص، وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته، فلا يوصف بنقص بحال ولا يماثله أحد في شيء من الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد. فالصمدية تثبت له الكمال، والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك. اثنان، والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يرجو إلا إياه، ويكون الدين كله لله. قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا شريك له في الملك. فجاءت الجهمية ومن شاركهم في النفي فأدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهو في الحقيقة تعطيل مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، وأخذ ذلك هؤلاء الملاحدة فزادوا في النفي. وكانت الجهمية تقول الواحد هو الذي لا ينقسم، وهذا لفظ مجمل، فإن الله تعالى منزه عن قبول التفريق والتبعيض، ولكن مقصودهم بذلك نفي الصفات. وقال أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الصفحة 784 متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، وهذا هو نهاية التعطيل، ومتصوفتهم يعبدون كل شيء، وهذا نهاية الإشراك. وقال في الجزء الثالث الصفحة 100 وهم يعني الجهمية يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد والتوحيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهذا أصل عظيم تجب معرفته. فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم الواحد هو الذي لا صفة له ولا قدر، إلى آخر ما قال. وقال أيضا الجزء الرابع الصفحة 500 إن الله بعث الرسل وتدعو الخلق إلى عبادته الجامعة لمعرفته بأسمائه وصفاته وآياته ولمحبته والإنابة إليه وإخلاص الدين له حتى يكون الدين كله لله. والجهمية تصد القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته بحسب تجهمهم، إذ هم بين المستقل والمستكثر، ولا تجد أحدا فيه شعبة من التجهم إلا وفيه من نقص التوحيد والإيمان بحسب ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الجزء الأول الصفحة 93 وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى وبتحقيقهما بعث الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري. ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان التعطيل والتشبيه والتمثيل، فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. وقال في الصواعق المرسلة الجزء الرابع الصفحة 1353 كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين لا ينفك أحدهما عن صاحبه، فإن المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لكتاب الله، والمشرك قد جعل ما يعبده من الأوثان ندا له، إلى آخره. قلت ثم بين رحمه الله التلازم بين التعطيل والشرك في كلام طويل ينظره في كتابه اجتماع الجيوش. وانظر كذلك الصواعق المرسلة الجزء الرابع الصفحة 1490. وقال أيضا رحمه الله في الصواعق المرسلة الجزء الثالث الصفحة 931: توحيد الجهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه ونفي وجهه ويديه. وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته، وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنبياءه تركيبا وتجسيما وتشبيها، وجعلوا هذه الألقاب له سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهله، فتترسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا بها ما بعث الله به رسوله، فقاتلوهم باسم التركيب والترسيم والتشبيه، وتترسوا منهم باسم التوحيد والتنزيه. انظر كذلك نحوه في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الصفحة 94. وقال في نونيته الصفحة 350: فصل في تلازم التعطيل والشرك. واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كاناهما لا شك مستحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأمان. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني. هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان. هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان. يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان. يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. 9. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية الجزء الأول الصفحة 112، وهو يتكلم عن معنى المعبود عند المتكلمين. قال: والمتكلمون ممن يدعي الإسلام لكن أضلهم الله عن معرفة الإله، فذكر عند الأشعري ومن تبعه أنه القادر وأن الألوهية هي القدرة. فإذا أقررنا بذلك فهي معنى قول لا إله إلا الله. ثم استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلا بنفي الصفات، فنفوها وسموا من أثبتها مجسما. ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة، منها أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات، وأن معنى الإله هو المعبود. فإذا كان هو سبحانه متفردا به عن جميع المخلوقات، وكان هذا وصفا صحيحا لم يكذب الواصف به، فهذا يدل على الصفات، فيدل على العلم العظيم والقدرة العظيمة. وهاتان الصفتان أصل جميع الصفات، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان الله قد أنكر عبادة من لا يملك لعباده نفعا ولا ضرا، فمعلوم أن هذا يستلزم العلم بحاجة العباد ناطقها وبهيمها، ويستلزم القدرة على قضاء حوائجهم، ويستلزم الرحمة الكاملة واللطف الكامل وغير ذلك من الصفات. فمن أنكر الصفات فهو معطل، والمعطل شر من المشرك. ولهذا كان السلف يسمون التصانيف في إثبات الصفات كتب التوحيد، وختم البخاري صحيحه بذلك قال: كتاب التوحيد، ثم ذكر الصفات بابا بابا. فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات، فقال أهل السنة: لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات، وتوحيدكم هو التعطيل. ولهذا آل هذا القول لبعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى، كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض وفئام من الناس لا يحصيهم إلا الله. فبين السلف أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع المخلوقات فلا تكون إلا بإثبات الصفات والأفعال. فتبين أن منكر الصفات منكر لحقيقة الألوهية لكن لا يدري. وتبين لك أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه لا بد أن يثبت الصفات والأفعال، ولكن العجب العجاب ظن إمامهم الكبير يعني الأشعرية أن الألوهية هي القدرة، وأن معنى قولك لا إله إلا الله أي لا يقدر على الخلق إلا الله. إذا تبين لك هذا تبين لك عظم قدرة الله على إضلال من شاء مع الذكاء والفطنة، كأنهم لم يفهموا قصة إبليس ولا قصة قوم نوح وعاد وثمود وهلم جرا، كما قال شيخ الإسلام في آخر الحموية: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال أيضا في الدور السنية الجزء الأول الصفحة 12 وهو يتكلم عن معاني التوحيد الثلاثة: وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات، لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات، والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية الـ13 الصفحة 160 وبيان تلبيس الجهمية ومدارج السالكين لابن القيم والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فقد أطالها في ذكر معاني التوحيد عند الفلاسفة والجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم. ينتهي هنا مجلسنا هذا بانتهاء المبحث الأول، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.